أن حديثنا خلال هذا الشهر والشهر القادم سيكون عن أحكام الحج وأحكام العمرة. طبعا إخواني، المكلف والمقصود بالمكلف هو كل إنسان مؤمن، سواء كان رجلا أو امرأة، إذا بلغ سن التكليف كل مكلف يجب عليه في العمر الحج مرة واحدة والعمرة مرة واحدة وجوبا. كل مكلف سواء كان يسكن في مكة أو قريبا من مكة أو بعيدا من مكة يجب عليه الحج في عمره مرة واحدة، ويجب عليه أيضا العمرة مرة واحدة. هذه معلومة أولى. المعلومة الثانية أن هذا الوجوب للقادر، لمن استطاع إليه سبيلا، أما غير القادر فيسقط هذا الوجوب أصلا. يعني لو عاش إنسان فقيرا في بلده ولا يستطيع الذهاب إلى مكة لأداء الحج، ولا يستطيع الذهاب إلى مكة لأداء العمرة، ثم توفي هذا الإنسان، هل يجب علينا أن نخرج له حجا؟ لا. لماذا؟ لأنه عاش ومات غير مستطيع، والحج يجب على من؟ على المستطيع، فلا يجب عليه لا حج ولا يجب عليه عمرة. إذن يجب الحج مرة واحدة ويجب العمرة مرة واحدة للمستطيع. المعلومة الثالثة والأخيرة هو أنه الحج والعمرة فرق بين وجوبها في من يسكن في مكة أو حولها وبين البعيد عن مكة كمثلنا. من يسكن في مكة أو يسكن حول مكة، يعني يبعد عن مكة في حدود 88 إلى 90 كيلو، هؤلاء الذين في مكة أو حولها حكمهم في الحج والعمرة يختلف عن حكم البعيد مثلنا الذي يسكن بعيدا عن مكة في حدود 100 كيلو أو 200 أو 1000 أو 10,000 كيلو. هؤلاء حكمهم يختلف. البعيد عن مكة يجب عليهم الحج الذي يسمى حج التمتع، ويجب عليهم العمرة التي تسمى عمرة التمتع. إذن أنا وأنت تكليفنا هو حج التمتع وعمرة التمتع، ولا يجوز لنا غير هذا الحج وغير هذه العمرة. في الواجب طبعا، أما في المستحب فلا. في الحج الواجب لا يجوز إلا حج التمتع، ولا يجوز إلا عمرة التمتع في الحج الواجب. أما القريب من مكة وأهل مكة فلا يجوز لهم في الحج الواجب إلا حج الإفراد والعمرة المفردة. هذا أهل مكة والقريب منها، تكليفهم هو حج الإفراد والعمرة المفردة. هذا الفرق بيننا وبينهم، هذا في الحج الواجب. أما في الحج المستحب فيجوز لنا أن نأتي بحج الإفراد، ويجوز أن نأتي بالعمرة المفردة، ويجوز لأهل مكة أن يأتوا بحج التمتع، ولا مشكلة في ذلك، والحمد لله رب العالمين.